أحسن الله إليكم. يقول: كنت أشتري من بائع جوالا وأتت الشرطة فهرب وترك عندي 70 ريالا ولم أجد، ماذا أعمل بها؟ إن لم تعرفه فإن كانت هنا فسلمها إلى قسم المفقودات هنا بجوار المسجد النبوي، لا أدري بالضبط أين مقره، وإن كنت في بلد ليس يعني فيه قسم المفقودات فتصدق، ولم تعرف وقد بذلت جهدك فلم تهتدي إلى ذلك البائع فتصدق بها عنه. نعم.